بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات: يحرص أكثر الناس على تفطير الصائمين طمعا في الأجر المترتب على ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. ومر معنا أن المراد بتفطير الصائم إشباعه، ومن الظواهر المشرفة كثرة المشاركين في مشاريع التفطير، لكن مما يغفل عنه كثير من الناس تقديم طعام السحور للفقراء والعمال وغيرهم. فإذا كان من ثمار التفطير إذهاب تعب الصوم عن الصائم وإشباعه ليتقوى على صلاة التراويح والقيام وما يحتاجه من الأعمال، وهنا أيضا ومن هذا المقصد يقال تقديم السحور للمحتاجين فيه أجر عظيم، بل قد يكون أجره كتقديم الإفطار إن لم يكن أكثر أجرا، ذلك لأن موائد السحور قليلة ونفعها عظيم. ومن نفع تلك الموائد إعانة الصائم على صومه، وإعانته على أداء عمله، وإعانة الفقير على توفير ماله، وغير ذلك من المنافع الدنيوية والأخروية. ويجب أن يراعى في ذلك عدم الإسراف وإكرام النعمة المتبقية بعد الإفطار أو بعد السحور. وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.